نظره عينيك مغيره ليش الدمع تنزل هوا يا صغيره هيدا الهوى انا يا ناس مسيره مين اللي قال انه القلوب مخير لولا زقان المر محبوبي لولا زرح لي الشوك عدروبي لولا زقان المر محبوبي لولا زرح لي الشوك عدروبي لولا تركني العمر مغلوبي خطوي خطوي وعلي مقدره Alicia